لو كان يرضيك تفضل كده قدامي خلاص خليك، لو كان يرضيك تهون عليك أحلامي ما تهون عليك. انت خلاص يا حبيبي مش حبيبي ولا ملاك.